أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا نتكلم في حروف في شبه الجملة عموما، حروف القاف و في حروف الجر وفي الظرف. وقلنا إن شبه الجملة في الأصل ينبغي أن يتعلق بشيء، والتعلق إما بالفعل وإما بما هو مشتق من الفعل وإما بما هو يشبه الفعل أو ينوب مناب الفعل وإما بما فيه رائحة الفعل. وقلنا كذلك إن بعض الحروف أو بعض شبه الجملة لا يتعلق بشيء، واختلف العلماء هل يتعلق شبه الجملة بحروف المعاني أو لا يتعلق بها، فبعضهم أجاز ذلك وبعضهم لم يجز هذا. طيب، واليوم نقول متى نقول إن شبه الجملة لا يتعلق بشيء؟ جار ومجرور ولكن لا يتعلق بشيء. قال: ذكر ما لا يتعلق من حروف الجر. قال: يستثنى من قولنا لا بد لحرف الجر من متعلق، يستثنى من هذا 6 أمور. طيب، لا نحتاج فيها إلى التعلق. أحدها حرف الجر الزائد كالباء مثلا، ومن في قول الله تعالى: كفى بالله شهيدا، أصله كفى الله، وزيدت الباء هنا لماذا؟ قالوا للتوكيد. فنقول كفى فعل ماضي، الله أو الباء حرف جر زائد أو يسمى صلة في القرآن لكي لا نقول زائد، وشهيد والله اسم الجلالة، فاعل مجرور في لفظه مرفوع في محله، وشهيدا تمييزه أو حال عند من قال بالحالية. طيب، إذا قلنا هذا القول فبالله شبه جملة بأي شيء يتعلق؟ نقول لا يتعلق، لأننا قلنا إن الباء زائدة والله هو الفاعل هنا، فلا يتعلق شبه الجملة هنا بشيء. ومثله في عدم التعلق قول الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ طيب، فهل حرف استفهام ومن زائدة وخالق مبتدأ، طيب مرفوع في المحل ولكنه مجرور في اللفظ، من خالق وغير الله غير خبر مرفوع وهو مضاف واسم الجلالة مضاف إليه، وذلك لأن معنى التعلق هو الارتباط المعنوي، والأصل في التعلق أن بعض الأفعال قد قصرت فلم تستطع الوصول إلى المفعول به، فجئنا بحرف الجر أو بالظرف للمساعدة. قال: الأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بحرف من حروف الجر، يعني زدنا الحرف لماذا؟ لكي يكون متعلقا، لكي يكون مساعدا للفعل على الوصول إلى هذا الاسم. والزائد إنما دخل في الكلام تقوية له وتوكيدا، يعني نحن الحرف الزائد نزيده لتقوية الكلام، أما الحرف الأصلي فلم يزد لتقوية الكلام بل زيد لكي يساعد الفعل للوصول إلى المفعول، ولم يدخل الزائد للعطف. وقول الحفي إن الباء في قول الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، متعلقة، هذا وهم. قوله إنها متعلقة هذا وهم. ما معنى وهم؟ هذا يعني عدم انتباه منه في المعنى، هو لم ينتبه إلى هذا، فهذا وهم منه. طيب، يعني لو نظر فيها جيدا، لأنه من أهل اللغة وهو يقول بعدم التعلق، ولكنه كأنه سبق لسانه أو قلمه هنا. ثم قال: نعم، يصح في اللام المقوية أن يقال إنها متعلقة بالعامل المقوى، يعني مصدقا لما معهم اللام زائدة، ويجوز أن نقول هي مقوية. فعال لما يريد. إن كنتم للرؤيا تعبرون فللرؤيا مفعول به لتعبرون وقد تقدم، فلما تقدم ضعف العامل، ضعف العامل عن العمل في المعمول، فلهذا السبب دخلت اللام للتقوية. قال: وفي مثل هذا الحال ماذا نقول؟ هل نقول إن اللام زائدة والجار والمجرور لا يتعلقان بشيء، أو نقول إن اللام تقوي العامل لكي يصل إلى المعمول والشبه الجملة يتعلق بالعامل؟ قال: لك الاختيار في مثل هذا. لماذا؟ قال: لأننا لا نستطيع هنا أن نقول إنها زائدة يعني مطلقا، ولا نستطيع أن نقول إنها أصلية مطلقا، أفهمني؟ فهي ليست زائدة محضة وليست معدية محضة. قال: لأن التحقيق أنها ليست زائدة محضة، يعني ليست زيادة كاملة، بل لما تخيل أو لما تخيل أو ينبغي لما تخيل في العامل من الضعف الذي نزله منزلة القاصر، بل لما ليس لما، لما تخيل في العامل الذي يعني نحن هنا تخيلنا أن العامل أصبح ضعيفا لأنه صفة مشبهة في لأنه اسم فاعل في مصدق وصفة مشبهة في فعال وفعل في تعبرون، ولكن تقدم معموله عليه. قال هنا: لما كان الأمر كذلك فعومل معاملة القاصر كأنه فعل لازم، ولكنها ليست معدية محضة، يعني ليست معدية محضة لاضطراد صحة إسقاطها، لأن يجوز حذفها، فلها منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة، فهمنا؟ فهي ليست معدية مطلقا وليست زائدة للتقوية مطلقا، فهمنا؟ طيب، هذا شيء مما لا يتعلق. إذن من الحروف، حروف الخفض، ما لا يتعلق مثل ماذا؟ قال: ستة أشياء. أولها بعض حروف الجر مثل الباء ومن. طيب، ثانيها، قال ثانيها: لعل في لغة عقيل، لعل في لغة عقيل كانوا يستعملونها جارة فيقولون لعل زيد مجتهد، وحقه أن يكون لعل زيدا بالنصب، ولكنهم كانوا يستعملونها جارة، فقال العلماء هي عندهم على هذا التقدير حرف جر شبيه بالزائد. طيب، شبيه بالزائد لأنه دل على معنى، وهو ماذا؟ وهو الرجاء، ولكنه لم يعمل عملا، تفهمني، ولم يتعلق بشيء، فلهذا قالوا في إعراب مثل هذا التركيب نقول لعل حرف جر شبيه بالزائد، وزيد في مثل هذا التركيب مبتدأ مجرور في لفظه بسبب لعل، ولكنه مرفوع في محله لأنه مبتدأ، فهمنا؟ هذا على لغة من؟ على لغة عقيل، وهم قوم من العرب. قال هنا: لعل في لغة عقيل لأنها بمنزلة الحرف الزائد. ألا ترى أن مجرورها في موضع رفع، المجرور بعدها في محل رفع مبتدأ، بدليل ارتفاع ما بعده على الخبرية. قال شاعرهم: لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي المغوار، أبو المغوار هذا اسم شخص، وهو هنا مجرور بلعل، تفهمني؟ هذا نقول مجرور في اللفظ، أما في المحل فهو ماذا؟ فهو في محل رفع مبتدأ، فهمنا؟ وقريب خبره. طيب، لماذا قلنا إنها لا تتعلق بشيء؟ قال: لأنها لم يؤت بها لتوصل شيئا إلى شيء، يعني هل جيء بها لتوصل العامل إلى المعمول؟ كما حدث في اللام مثلا من ضرب لا. فقال لهذا السبب نقول هذا القول. قال بل لإفادة معنى التوقع، جيء بها هنا لتدل على معنى أتوقع، لأن لعل بمعنى ماذا؟ لعل بمعنى الرجاء إذا كان الشيء محبوبا، وبمعنى التوقع إذا كان مكروها. قال ولأن قال هنا ثم إنهم جروا بها، طيب منبهة على أن الأصل في الحروف المختصة بالاسم أن تعمل الإعراب المختص به كحروف الجر. هذه قاعدة أصلية وضعت أولا، أن الحروف إما أن تكون خاصة وإما أن تكون مشتركة، والحروف الخاصة إما أن تكون خاصة بالأسماء وإما أن تكون خاصة بالأفعال، تفهمني؟ والمشتركة تشترك بين الأسماء والأفعال، تدخل على الاسم وتدخل على الفعل أيضا. ولهذا السبب قال العلماء الأصل في الحروف المختصة بالاسم، الأصل فيها أن تكون عاملة في الاسم، هذا الأصل. وبعضها لا يعمل، ليس فقط هذا، بل قالوا الأصل في الحروف الخاصة بالاسم أن تعمل في الاسم العمل الخاص بالأسماء. طيب ما العمل الخاص بالأسماء؟ قالوا الخفض، لأنه لا يكون إلا في الاسم. ثم قالوا هذا الأصل، الأصل أن تعمل، ليس فقط أن تعمل، بل أن تعمل العمل الخاص. والأصل في الحروف الخاصة بالأفعال أن تعمل العمل الخاص بالأفعال، الأصل فيها أن تعمل العمل الخاص بالأفعال. ولهذا السبب يقولون إن الأصل في الحروف العاملة في الفعل أن تعمل الجزم. طيب لماذا عملت هنا الجر؟ قالوا لعل هي ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر في الأصل في المشهور. لماذا عملت هنا الجر؟ قال تذكيرا بأصلها، لأنها حرف مختص بالاسم، وقلنا إن الأصل في الحرف المختص أن يعمل في الاسم العمل المختص وهو الخفض. قال هنا الثالث لولا، في من قال لولايا ولولاك ولولاه، تمام. لولا حرف امتناع لوجود، لولا زيد لزرته. طيب والمعروف أن لولا يجب أن يكون ما بعدها مرفوعا على بالابتداء، فنقول لولا زيد لزرته، والخبر محذوف وجوبا إذا كان كونا عاما على القول المشهور. طيب ولكن سمعنا من العرب لولايا ولولاك ولولاه، سمع لولا وبعد الضمير المتصل، والياء في لولايا والكاف في لولاك والهاء في لولاه هي ضمائر نصب أو ضمائر جر، وليست ضمائر رفع. لو قلنا لولا أنتم كما في الآية لكنا مؤمنين، فهذا واضح، أنتم مبتدأ. أما لولايا ماذا نقول فيها؟ ولولاك ولولاه ماذا نقول فيها؟ فهمنا؟ فقال بعض العلماء هي ضمائر جر وضعت في موضع ضمائر الرفع. طيب وقال آخرون بل نقول لولا حرف جر شبيه بالزاي، وهذا مذهب سيبوي أنها تكون حرف جر في هذا الموضع فقط، وهي حرف جر شبيه بالزاي وما بعدها مجرور في لفظه ولكنه مرفوع في محله. ولهذا قال لولا في من قال لولايا ولولاك ولولاه على قول سيبوي، إن لولا يقول سيبوي هنا إن لولا جارة للضمير، فإنها أيضا بمنزلة لعل في أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء، فإن لولا الامتناعية تستدعي جملتين كسائر أدوات التعليق، لولا الامتناعية تطلب جملتين كمثل باقي أدوات التعليق. وزعم أبو الحسن يعني الأخفش أن لولا غير جارة وأن الضمير بعدها مرفوع، ولكنهم استعاروا ضمير النصب أو الجر مكان ضمير الرفع، كما عكسوا في قولهم ما أنا كأنت. ما أنا كأنت كان حقه أن يقول ماذا؟ ما أنا كمثلك أو ك، ولكن الكاف لا تدخل على الضمير، فلا نقول ما أنا ك يعني كمثلك. فلهذا السبب كان حقه أن يقول ما أنا كمثلك مثلا، الكاف تدخل على الظاهر، ولكنهم قالوا ما أنا كأنت. تفهمني؟ ما أنا كأنت قالوا هذا كثير. طيب وما أنت كهو مثلا، فمثل هذا وضع ضمير الرفع في موضع ضمير الجر، وعكس هنا فوضع ضمير الجر في موضع ضمير الرفع. هكذا قال الأخفش، قال لا نقول إنها حرف جر ولا شيء، بل هي حرف امتناع كما هي، والياء هنا أو الكاف مبتدأ. كيف تكون مبتدأ وهي ضمير نصب أو جر؟ قال وضع ضمير النصب أو الجر هنا في موضع ضمير الرفع، كما حدث العكس في أنا كهو أو ما أنت كهو. تمام. قال لكنهم استعاروا ضمير الجر مكان ضمير الرفع، كما عكسوا في قولهم ما أنا كأنت، وهكذا كقوله في عسايا نفس الكلام. طيب عسايا، فهم يقولون عسى بعدها ماذا؟ بعدها اسم لعسى، أفهمني؟ وهي تعمل عمل كان وأخواتها لأنها من أخوات كاد، فكان الحق أن نقول عسيت، ولكن قال عسايا. فهمنا؟ فوضع ضمير النصب هنا في موضع ضمير الرفع. قال هنا ويردهما، يعني يرد هذين القولين على الأخفش، أن نيابة ضمير عن ضمير يخالفه في الإعراب، يعني نيابة ضمير وضع ضمير بدلا من ضمير مخالف له في الإعراب، إنما ثبتت في المنفصل، هذا سمع في الضمائر المنفصلة، وإنما جاءت النيابة في المتصل بثلاثة شروط. طيب جاءت بثلاثة شروط، أولا كون المنوب عنه منفصلا، كون المنوب عنه ضميرا منفصلا فنحذفه ونضع المتصل بدلا منه. ثانيا توافقهما في الإعراب، وكون ذلك في الضرورة أن لا يجاورنا إلاك ديار. طيب يعني يريد أن يقول وضع ضمير في مكان ضمير مختلف عنه في الإعراب لم يثبت عن العرب إلا في الضمير المنفصل، لم يثبت إلا في المنفصل، أما في المتصل فقد جاء ولكن بشروط. أولها أن يكون هذا الضمير المتصل في موضع ضمير منفصل، يعني أن يكون هذا الضمير المتصل وضع موضع ضمير منفصل، مثل ماذا؟ كما مثل هنا به أن لا يجاورنا إلاك، فأصله إلا أنت، إلا أنت، فوضعت الكاف المتصلة بدلا من المنفصل، إذن لا بد أن يكون المبدل منه منفصلا. جيد، هذا واحد. والشرط الثاني التوافق في الإعراب، أن يكون إعرابهما متوافقا. والشرط الثالث أن يكون ذلك في ضرورة من ضرورات الشعر، مثل قول الشاعر ألا يجاورنا إلاك. فهمنا؟ نعم، لم يوافق. نعم، قال هنا موافق، لأن الأصل ألا يجاورنا إلا إياك، نعم نعم نعم نعم لا بأس. قال هنا نعم هذا البيت توفرت فيه الشروط الثلاثة. يقول: وما علينا إذا ما كنت جارتنا، أو وما نبالي إذا ما كنت جارتنا، ألا يعني أن لا يجاورنا إلاك ديار، ألا يجاورنا إلاك ديار. الشروط متوفرة فيه لأن الكافة هنا في موضع نصب، وهي وضعت بدلا من إياك، وضع الضمير المتصل بدلا من المنفصل، هذا هو، وهما في نفس المحل، هذا منصوب وهذا منصوب، وفي ضرورة الشعر، وهذا في ضرورة الشعر. طيب الأول واضح أنه وضع ضمير المتصل بدلا من المنفصل، واضح، والثالث واضح أن يكون في ضرورة الشعر، هذا ضرورة الشعر واضح. والثاني قال: والثاني أيضا لأن إلاك الكاف هنا في محل نصب، في محل نصب على الاستثناء. طيب والكلام تام منفي، والتام المنفي يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه البدل ويجوز فيه الاستثناء. طيب ولكن البدل أولى في المتصل، والنصب أولى في المنقطع عند تميم، وواجب عند الحجازيين. كل هذا الكلام بشرط أن لا يتقدم المستثنى على المستثنى منه، هذا المستثنى منه ضيار، فإن تقدم فالنصب فقط قولا واحدا. أصل الكلام ألا يجاورنا ديار إلاك أو إلا إياك، تفهمني؟ ديار يعني ساكن، فلما تقدم المستثنى على المستثنى منه لم يجوز البدل أصلا، لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه، فهنا وجب الاستثناء فقط، وجب النصب على الاستثناء ولا غير. ولهذا قال: إن هذا البيت في هذا الموضع استوفى كل الشروط. فقال هنا: لو مثلا لو مثلا لو حرفنا ديار لو لا يجاور، الآن سيكون الكلام ناقصا، ولو كان ناقصا لا وجب إعرابه بحسب الجملة، وستكون إلا أنت، سيكون الكاف هنا وضع في موضع ضمير الرفع، وهذا لا يكون. أما وجود ديار جعل الكلام تاما، وكون الكلام تاما يجيز فيه وجهين، تفهمني؟ إلا إذا تقدم كما قلنا المستثنى على المستثنى منه فإنه يجب النصب فقط. لماذا؟ لأن التقدير الثاني وهو تقدير البدل ممتنع. لماذا امتنع؟ لأن البدل لا يتقدم على المبدل منه، فهمتني؟ قال هنا: وعليه خرج أبو الفتح، يعني على هذا القول أبو الفتح يعني ابن جني خرج قول الشاعر: نحن بغرس الودي في أعلمنا، منا بركض الجياد في الصدف أعلمنا. نعم، نحن بغرس الودي في أعلم في نعم في أعلمنا، الأعلم هو الجبل، أو أعلمنا أكثر علما. نعم، تمام. هذا الشاعر يقول: نحن بغرس الودي، الودي هذا النخل الصغير، نحن بزراعة الودي في أعلمنا في أكثر علمنا، منا بركض الجياد في الصدف أو الصدف. الشاعر يريد أن يقول إن علمنا بزراعة النخيل أكثر من علمنا باستعمال الخيل. فهمنا؟ طيب هذا معنى البيت. فهو يقول فادعى يعني ادعى ابن جني أننا هنا في أعلمنا مرفوع مؤكد للضمير في أعلم. طيب نا ضمير مرفوع مؤكد لضمير مستتر في أعلم وهو نائب عن نحن، ليتخلص بذلك من الجمع بين إضافة أفعل وكونه بمن. جيد. نعم. وهذا البيت أشكل على أبي علي حتى جعله من تخليط الإعراب، يعني هذا البيت كان فيه إشكال على شيخ ابن جني أيضا. طيب نعود إلى الشاهد نبينه على البيت. يقول نحن بغرس الودي في أعلمنا، فقال كلمة أعلم، أعلم هنا اسم تفضيل. جيد. واسم التفضيل اسم التفضيل إذا كان مفردا مذكرا يجب أن نجر ما بعده بمن، وإذا كان مضافا هذا إذا كان بدون ال ولا إضافة يجب أن نجر ما بعده بمن. نقول زيد أفضل من عمرو، أعلم من خالد. تفهمني؟ إذا كان بدون ال وبدون إضافة. فإذا وجدت ال أعلم أو وجدت إضافة طيب فلا تزاد بعده من. فهنا في أعلمنا منا، فوجد أعلم وهو مضاف إلى نا، وفي نفس الوقت وجدت منا جاءت من بعده، هذا ممنوع. فإن هذا ممنوع، فماذا قال ابن جني ليخرج من هذا الإشكال؟ قال لا، سأقول أعلم اسم تفضيل. فإن وفاعله مستتر تفضيله نحن، ونا ليست مضافا إليه بل هي مؤكدة للضمير المستتر. تفهمني؟ ولما كانت مؤكدة للضمير المستتر إذن هو ليس مضافا، أعلمنا أعلمنا ليس مضافا. تفهمني؟ ولما كان غير مضاف جاز أن تكون بعده منه. هذا كلامه. طيب المهم أنه يريد هنا أن يقول بالقاعدة التي مرت التي قالها الأخفش إنه يجوز وضع ضمير في موضع ضمير. قال بعد ذلك والرابع رب، في نحو قولك رب رجل صالح لقيته أو لقيته، لأن المجرور برب مفعول في الثاني ومبتدأ في الأول. رب رجل صالح لقيته، فرجل مبتدأ مجرور في لفظه مرفوع في محله، وصالح نعت يجوز صالح وصالح، صالح بالجر على اللفظ وصالح على المحل، ولقيته جملة الخبر. فإذا قلت لقيت بدون هاء فيكون رجل مفعول به مقدم. فهمنا؟ رجل إذا قلت لقيت ليس لقيته، لقيت فعل وفاعل، أين المفعول؟ قالوا رجل الذي تقدم، ولكنه مجرور برب نقول هو في محل نصب مفعول به، لأن مجرورها مفعول في المثال الثاني ومبتدأ في المثال الأول، أو مفعول على حد قولك زيدا ضربته، يعني يجوز أن نجعلها على مسألة الاشتغال فنقول هو مفعول على الاشتغال. تمام؟ ولكن سيأتينا إشكال لو جعلتها على الاشتغال ستقدر الفعل متأخرا أيضا. انتبه. رب ر رجل كريم لقيت فلقيت فعل وفاعل ورجل كريم مفعول به مقدم وهو مجرور برتبة لفظه ولكنه منصوب في محله ولا إشكال هنا. ولكن لو كنت رتبة رجل كريم لقيته رب رجل كريم لقيته فقالوا رجل هنا مبتدا مجرور في لفظه ولكنه مرفوع في محله ويجوز أن نجعله مفعولا به على الاشتغال. قال ولكن لو جعلته مفعولا به على الاشتغال ستقدر له فعلا لا تقدره هنا لا تقدره بعد رب لأن رب حرف جر يدخل على الأسماء فلا تقدره هنا بل قدره مؤخرا أيضا فتقول رب رجل كريم لقيته لقيته تفهمني. ولهذا قال في المثال الأول ماذا نقول هو مبتدأ وما بعده خبر أو نقول مفعول به لفعل محذوف على الاشتغال ولكن سنقدر الفعل الناصب متأخرا أيضا تفهمني لا قبل الجار لأن سنقدره متأخرا لا قبل الاسم لأن رب لا تدخل على الفعل ولا قبل رب لأن رب لها الصدارة يعني لا نقول طيب إذا نقول لقيت رب رجل كريم مثلا قالوا لا يجوز هذا أيضا لأن رب لها الصدارة يعني لا نقدره بين رب وبين رجل لأنها لا تدخل على الفعل ولا نقدره قبل رب لأن لها الصدارة فنقدره متأخرا وبين رجل وكريم لا يأتي بين الصفة والموصوف لا يفصل بينهم. قال لا قبل الجار يعني نقدره بعد المجرور لا قبل الجار لأن رب لها الصدر من بين حروف الجر إنما دخلت في المثالين هنا لإفادة التكثير يعني نحن نزيد رب لأي سبب إما للتقليل وإما للتكثير. قال الإفادة في التكثير وهو معناها الغالب أو التقليل إذا أردنا لا لتعدية عامل يعني نحن ما زدنا رب لكي نجعل فعلا لازما متعديا بل زدناها لتدل على التقليل أو التكثير تمام. فإن قالوا إنها عدت العامل المذكور نقول هذا خطأ لأن لقيط يتعدى بنفسه فلا يحتاج إلى حرف. فإن قالوا إنها عدت العامل المذكورة فهذا خطأ لأنه يتعدى بنفسه والاستفائه معموله لأن معموله موجود في بعض الجمل إذا كنا لقيته فهو نصب المفعول بنفسه والاستفائه معموله في المثال الأول. فإن قالوا عدت فعلا محذوفا تقديره حصل أو نحو ذلك يعني رب رجل كريم يعني رب حصل وجود رجل كريم مثلا قال هنا رب رجل يعني كأنك قلت رب رجل صالح حصل لقيته كما صرح به جماعة ففيه تقدير لما معنى الكلام مستغن عنه ولم يلفظ به في وقته فنقول لهم إن هذا تقدير لا يحتاجه الكلام من جهة ومن جهة أخرى لم نسمع هذا في وقت من الأوقات. الخامس مما لا يحتاج إلى تعلق كاف التشبيه كاف التشبيه قاله الأخفش وابن عصفور. طيب في مثل قولك مستدلين بأنه إذا قيل زيد كعمل يقولون إن كان المتعلق به استقر فالكاف لا تدل عليه، لأن ليس المعنى زيد استقر كعمرو. ففوني قالوا الكاف لا تدل عليه، بخلاف نحو نحو فيه من قولك زيد في الدار، يعني زيد استقر في الدار. فهمنا؟ وإن كان فعلا مناسبا للكاف وهو مثلا الفعل أشبه، فهو متعد بنفسه لا بالحرف، فلا نحتاج إلى الحرف أيضا. يعني لو كنا مثلا زيد كعمر يعني أشبه، فقالوا أشبه فعل متعد لا يحتاج إلى الحرف، ستقول أشبه عمرا. فهمنا؟ قال ابن هشام ردا على هذا الإشكال، قال والحق أن كل الظروف التي تقع خبرا هي تدل على الاستقرار حتى لو كانت مثل الكاف، والاستقرار هنا بمعنى الوجود، يعني وجد على هذا الشكل أو على هذه الصورة. الحق أن جميع الحروف الجارة في الواقعة في موضع الخبر ونحوه تدل على الاستقرار. ثم قال السادس من الحروف التي لا تتعلق، قال حرف الاستثناء وهو خلا وعدا وحاشا، إذا جعلناها حروف جر إذا خفضنا فإنهن لتنحية الفعل عما دخلنا عليه، يعني هم هذه الحروف كأنك تقول جاء الطلاب خلا زيدا أو عدا خلا زيد وعدا زيد وحاشا زيد، يعني جاء الطلاب وأنفي هذا الفعل عن هؤلاء، فأنت تنحي الفعل عما دخلنا عليه، كما أن إلا كذلك. وذلك هو عكس معنى التعدية، لأن التعدية أنت توصل الفعل إلى المفعول، أما هنا أنت تحذف معنى الفعل عن المفعول. قال ولو صح أن يقال هنا وذلك عكس معنى التعدية الذي هو إيصال معنى الفعل إلى الاسم، ولو صح أن يقال إنها متعلقة لصح ذلك في إلا، لو كنا هي متعلقة بكذا لقلنا أيضا إلا تتعلق بنفس الحامل، وإنما خفض بهن المستثنى ولم ينصب كالمستثنى بإلا لئلا يزول الفرق بينهن أفعالا وأحرفا. طيب لماذا نصبناه؟ لماذا نصبنا الاسم بعد خلا وعدا وحاشا؟ لأنها تدل على الاستثناء وهي بمعنى إلا. طيب ولماذا خفضناه؟ لكي يكون هناك فرق بينها في حالة الاسمية وبينها في حالة بينها في حالة الفعلية وبينها في حالة الحرفية. فهمنا؟ لأن خلا وعدا وحاشا تستعمل حروفا وتستعمل أفعالا، فإذا قلنا في حالة الفعلية ما بعدها منصوب لأنها بمعنى أستثني، فهمنا؟ وما بعدها منصوب على المفعولية. قال وفي حالة الحرفية لابد أن يحدث اختلاف. ما الذي يحدث؟ قال نغير ما بعدها إلى الخفض لكي يكون المعنى ماذا؟ لكي يكون هناك فرق بينها في حالة النصب وفي حالة الثانية لكي يكون يظهر فرق بينها في الحالتين. جيد؟ جيد. وهنا مسألة، ما حكم الجار والمجرور أو شبه الجملة إذا وقع بعد المعرفة أو بعد النكرة؟ قديما قلنا إن الجملة أو شبه الجملة بعد النكرة، إن الجملة عفوا ما قلنا شبه الجملة، قلنا إن الجملة بعد النكرات المستغنية عنها كما قيده ابن مالك كما قيده ابن هشام، الجمل بعد النكرات صفات، النكرات المحضة المستغنية صفات، وبعد المعارف أحوال. وقوله مستغنية طيب لكي يخرج به بعض النكرات التي لا تستغني والتي تحتاج أن نعرف فيها حالا في هذا الموضع أو غير ذلك. قال هنا حكمهما بعد المعارف والنكرات، حكمهما بعدهما حكم الجمل، شبه الجملة بعد النكرة هو صفة وبعد المعرفة هو حال، بالضابط الذي قلنا من قبل أن يكون مستغنيا. حكمهما حكم الجمل، فهما صفتان في نحو قولك رأيت طائرا فوق غصن، رأيت طائرا نكرة، ما صفة الطائر؟ هو فوق غصن أو على غصن، فوق أو على غصن. طيب لأنها هذا جاء بفوق للظرفية وعلى لحرف الجر وهو بمعنى الظرفية، لأنهما بعد نكرة محضة ويعربان حالين أو هما حالان في مثل قولك رأيت الهلال بين السحاب أو رأيت الهلال في الأفق، لأنهما بعد معرفة محضة ومحتملان لهما للنكرة، محتملان للحال وللصفة. إذا قلت يعجبني الزهر في أكمامه، يعجبني الزهر في أكمامه يعني عندما يكون في داخل وفي داخل غلافه، لأن الزهرة قبل أن تكون زهرة تكون في شيء مغلق، هذه الأكمام ثم تفتح. يعجبني الزهر في أكمامه، فالزهر هنا نكرة أو معرفة؟ وقولك الثمر على أغصانه نكرة أو معرفة؟ قالوا معرفة بأل الجنسية، والمعرف بأل الجنسية في لفظه معرفة وفي معناه نكرة. هو بلفظ المعرفة وبمعنى النكرة، فلهذا السبب يجوز لنا أن نعرب ما بعدها حالا على تقدير أنه معرفة في لفظه، ويجوز أن نعربها صفة على تقدير ماذا؟ على تقدير أنه نكرة في المعنى. فهمنا؟ قال هنا لأن المعرف الجنسي كالنكرة. وفي قولك هذا ثمر يانع على أغصانه، هذا مبتدأ، ثمر خبر، جيد، هذا ثمر مبتدأ وخبر، يانع، يانع صفة، فهمنا؟ على ماذا؟ هذا ثمر يانع على أغصانه، فشبه الجملة على أغصانه هنا، شبه الجملة ماذا؟ شبه الجملة هنا إما أن نقول هو حال لثمر، لماذا حال؟ لماذا نجعله حالا؟ قال لأن ثمرا مخصصة بالصفة بكونه يانع، ويجوز أن نجعله نعتا ثانيا، هذا ممكن وهذا ممكن. فهمتني؟ هذا ثمر يانع على أغصانه، لأن النكرة الموصوفة في قوة ماذا؟ في قوة المعرفة، يعني صاحب الحال لو كان نكرة مخصصة بوصف فهو في قوة ماذا؟ في قوة المعرفة، فيجوز أن نعامله معاملة المعرفة فنأتي بالحال بعده، ويجوز أن نعامله معاملة النكرة فنأتي بالصفة الثانية بعده. تمام؟ طيب هذا حكمهما بعد ماذا؟ هذا حكمهما بعد النكرات وبعد المعارف، جيد. فما حكمهما إذا كان قبلهما مرفوعا؟ طيب ما حكمهما إذا كان قبل شبه الجملة اسم مرفوع؟ نقف بإذن الله تعالى عند هذه لأنه يطيل فيها والوقت ضيق، كنت أود أن نمر بها، نقف إن شاء الله تعالى عندها ونبدأ بها في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.